اللي مش هيبقى محقق المعرفة في الثلاثة دولت مش هيثبت له حكم الإسلام. طب بقية الحاجات احنا بنثبت الإسلام لكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله كده هو دخل في الإسلام، وبعد كده يلزم التصديق بكل ما يصل إليه من خبر النبي عليه الصلاة والسلام، ويلزم الانقياد لكل ما أمره الله عز وجل به أو أمره النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن أنت تحط شرط عشان تثبت به حكم الإسلام وتلخصه في الثلاثة دولت، ما هو ده أسلم، هذه مسائل من التوحيد اللي هو الحكم والولاء اللي هو الولاء والبراء يعني والإيه والنسك اللي هو التوجه بالعباد العبادات. طب ليه مش هتشترط معرفته بالأسماء والصفات؟ طب ليه مش هتشترط معرفته بالربوبية؟ تحكم بقى. يبقى البدعية هنا جت فين؟ في إنك بتقسم تقسيم وتبني عليه أحكام بدون أي دليل شرعي. أما مجرد التقسيم ما فيهوش أي مشاحة، لا مشاحة في الاصطلاح، وإلا فالعلوم اللي أنت بتدرسها دي كلها ما كانتش موجودة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام بالطريقة دي. يعني ما كانش إيه في علم الحديث لوحده وفي علم الفقه لوحده وفي علم بقى من علوم الآلات زي النحو والصرف وأصول الفقه والمصطلح والحاجات دي. طيب برضو مثال تاني مهم زي في مسائل العذر بالجهل، يتخذ تقسيمة التوحيد دي إنه يعذر بالجهل مثلا في مسائل الأسماء والصفات. لما تيجي تستدل عليه إن الرجل اللي كان يجهل قدرة الله عز وجل، حديث الصحيحين الذي قال لأبنائه إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم إيه في يوم ريح، يقول لك ده إيه ده كان جاهل لصفة من الصفات فيعذر بالجهل في صفة من الصفات. طيب واللي يعمل شرك من باب الألوهية يقول لك لا دي ما فيهاش عذر إيه بالجهل. يبقى البدعة بتيجي منين أو المخالفة بتيجي منين؟ إنك تقسم تقسيم اصطلاحي، وبعد ما تقسم التقسيم الاصطلاحي ده ترتب عليه إيه أحكام. أمال إيه التقسيم اللي ترتب عليه أحكام؟ التقسيم الشرعي زي الصغائر والكبائر. مين اللي قسمها الصغائر والكبائر؟ ربنا سبحانه وتعالى. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئتكم. التقسيمة دي لها إيه؟ لها حكم شرعي. مين اللي حكم به؟ ربنا سبحانه وتعالى. قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى الشرك أصغر وأكبر، يبقى مين اللي وهيترتب عليها حكم؟ إن الشرك الأكبر من لقي الله به لا يغفره له الله سبحانه وتعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى. هيجي بقى معنا اللي هنكمل في المعهد إن شاء الله، الحاجات دي هتدرس بالتفصيل بإذن الله عز وجل في فتح البقيت. بس أردت أنبه عليه هنا بس لكثرة الكلام فيها في هذه الأيام، فعلى الأقل ناخد منها إيه إطلالة سريعة. الأدلة على ذم الشرك وبيان خطره. يقول لقد تنوعت دلالة النصوص على ذم الشرك والتحذير منه وبيان خطره وسوء عاقبته على المشركين في الدنيا والآخرة. أي إنسان يقرأ القرآن بتمعن وتدبر، القرآن يأخذ بمجامع قلبه، بيعالج القضية دي قضية التوحيد والشرك من نواحي متعددة، يذكر لك أخبار وآيات كونية وقواعد عقلية ومنطقية، وينتزع اعترافات من المشركين والمحادين للرسل، وبعد كل ده يبتدي يذكر لك بقى التناقض وغاية التناقض في اللي هيقر بهذا الإقرار ويعترف هذا الاعتراف ويشاهد هذه الآيات البينات، ثم هو يرفض أن ينقاد لله عز وجل وحده ويفرده بالعبادة، وبعدين يذكر بعد ذلك إيه سوء المنقلب لمن سلك هذا الطريق طريق الشرك سواء في الدنيا أو في الآخرة. هو هيبتدي يجيب بقى تنوع الدلالات تكون ازاي. بيقول فعلى سبيل المثال اخبر الله سبحانه انه الذنب الذي لا يغفره الا بالتوبه منه قبل الموت، فقال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ان الله لا يغفر ان يشرك به اللي هو الشرك الايه الاكبر. وهذه الايه في حق من يا اخواني؟ مهمه جدا الايه دي في حق مين؟ ايوه مين الايه؟ جزاك الله خير. في حق من مات على الشرك. ليه؟ لأن التائب من الشرك مغفور له إجماعا. وهل كان الصحابة قبل إسلامهم إلا مشركون؟ صح ولا لا؟ هو عمر بن الخطاب قبل ما يبقى عمر بن الخطاب قبل ما يسلم كان إيه؟ كان مشرك. فلو إحنا قلنا إن الآية دي برضو أنا بنبه ليه هنا، الآية دي بيستدل بتوع جماعات التكفير للأسف يعني. إن الله لا يغفر أن يشرك به لمن لقي الله على الشرك، وإلا ففي حال الحياة قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. طيب وفي الحديث يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا